وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. بيّن الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع بيانا واضحا وجه دلالة هذه الآية للترجمة، والترجمة في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن من معنى توحيد الله سبحانه وتعالى إفراده جل وعلا بالطاعة دون أن يتخذ معه الشركاء في ذلك. ومن اتخذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك الأكبر الناقض للتوحيد المنافي له كل المنافاة. فمن اتخذ أحدا أيا كان يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل سبحانه وتعالى فقد اتخذه ندا مع الله سبحانه، وهذا شرك مناف للتوحيد. نعم. والآية الكريمة نزلت في أهل الكتاب، وذكر رحمه الله تعالى قصة عدي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، وجاء في بعض الروايات عليه الصليب، فقال عليه الصلاة والسلام: انبذ عنك هذا الوثن. ثم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فبين له عليه الصلاة والسلام أن عبادتهم ليست منحصرة في السجود والركوع ودعائهم من دون الله، بل إنها تتناول أيضا طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، فهذا شرك مناف للتوحيد مناقض للا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم قبل الله. قبل كلام شيخ الإسلام، من عجيب أمر اليهود في هذا الباب أنهم يقتلون ويقاتلون من هداهم على أيديهم وهم الأنبياء، وفي الوقت نفسه يتخذون من هو ليس بمعصوم ندا من دون الله، يطيعونه فيما يحرمه الله، يطيعونه في تحليل ما يحرمه الله وفي تحريم ما أحله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل هذا الصنف الذي هو الصنف الثاني، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. أهل الذنوب تجده مثلا يعرف أن الله عز وجل حرم عليه تلك المعصية ويعتقد أنها محرمة لا يستحلها ولا يعتقد أنها حلال، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيقع في تلك المعصية المرة والثنتين والثلاث، فوقوعه فيها يعد عصيانا، وقوعه فيها يعد عصيانا لله سبحانه وتعالى، ولا يعد شركا أو كفرا بالله عز وجل. فكذلك من أطاع غير الله من هذا الباب، من أطاع غير الله من هذا الباب ليس اعتقادا في حكمه أو تفضيلا لحكمه أو مساواة لحكمه بحكم الله أو نحو ذلك، وإنما وقع في ذلك نوع عصيان، فهذا حكمه حكم أهل المعاصي والذنوب. وبهذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله تعالى يعلم الفرق بين الحالتين، من وقع في ذلك كنوع معصية ومن وقع فيه معتقدا ومحللا بانيا ذلك على تعظيمه لهؤلاء ومعتقدا حل ما حرموه أو معتقدا حرمة ما حرموه مما أحله الله وحل ما أحلوه مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذلك المحرم، ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. هذه حالة ثالثة، إذا كان وقع في ذلك عن اجتهاد، إذا وقع في ذلك عن اجتهاد وتحري للحق وحرص على معرفة الحق لكنه أخطأ في اجتهاده، فهذا لا يؤاخذ بخطئه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، أي أصاب الحق، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. هذا التعصب الذميم، التعصب الذميم لأقوال الأئمة، تعصب الذميم لأقوال الأئمة والمتبوعين، فيكون التابع يعرف أنه مخطئ وأنه مجانب وأن قوله مجانب للصواب، ويبين له مثلا بالأدلة خطأ متبوعه، فيبقى تابعا له متعصبا لقوله مع علمه بمخالفة قوله للحق. فمن كان كذلك فهذا يقول له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. نعم. لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. قوله اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، إذا عرف الحق واستبان له الحق لا يجوز له أن يقلد أحدا في خلاف الحق. يمكن أن يضرب لذلك مثل ضربه أهل العلم، وهو أن مثل العلماء في دلالة الإنسان وهدايته إلى الحق مثل النجوم التي في السماء، ومما يهتدى بالنجوم إليه القبلة. فإذا كان الإنسان عند الكعبة، عند الكعبة ورآها أمام عينيه، لا يجوز له في حال هذا الوضوح للقبلة أمامه وكونها أمام عينيه أن يخالف ذلك أو أن ينظر إلى ما يحدد به مثلا للقبلة وهي أمام ناظريه. وهذا مثل ضرب أهل العلم لحال المتعصب تعصبا أعمى في الأمور التي تستبين له، يستبين له فيها الحق ويظهر بالأدلة الواضحة البينة ثم يعرض عنها مع وضوحها. فرق بين هذا وبين من اشتبه عليه الحق، من اشتبه عليه الحق أو التبس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، الآية، وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له، وكذلك هؤلاء، فيكون فيهم شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، لم يكن عمله صالحا، الضمير في عمله يعود على من؟ الضمير في قوله عمله يعود على من؟ على المتبوع أو التابع؟ تأملوا في الكلام. نعم، يعود على من؟ ما سمعت أحدا. التابع. يعود على التابع أو المتبوع؟ يبدو التابع. يقول شيخ الإسلام: وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله، أي عمل التابع، صالحا، لم يكن عمل التابع صالحا، حتى وإن كان المتبوع مصيب لم يكن عمل التابع صالحا، لأنه اتبعه تعصبا لقوله، لا لشيء إلا للتعصب لقوله، بمعنى أنه تابع له، أخطأ وإلا أصاب، متعصبا لقوله. وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله انتهى. قلت كما هم الأكفاء ولا الأكفاء؟ مضبوط عندي وهم الأكفاء. وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء. الأكفاء جمع كفو، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثال ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله نعم، هذه الآية قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ساقها المصنف رحمه الله تعالى لأن فيها تفسيرا للتوحيد، وبيانا أن من نواقض التوحيد شرك المحبة. في الآية التي تقدمت من نواقض التوحيد شرك الطاعة، وهنا من نواقض التوحيد شرك المحبة. والمراد بالمحبة المحبة التي هي محبة العبودية والذل والخضوع، فهذه حق لله، لا يجوز أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيها شريك. أما محبة الأنبياء ومحبة الأولياء ومحبة أهل الفضل فهذه محبة تابعة وفرع، الأصل محبة الله وهذه فرع عنها. الأصل أن يحب الله بقلبه حبا خالصا، حبا يثمر ذلا للمحبوب وعبودية له وخضوعا لأمره سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الحب لا يجوز أن يجعل مع الله تبارك وتعالى فيه شريك، وهو روح الدين ولبه وأساس العبودية. كلما عظمت محبة العبد لله عظم ذله بين يديه وخضوعه له وطواعيته لأمره سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل ومن الناس من هنا للتبعيض، وعلامتها أنه يصح أن يكون مكانها بعض، ومن الناس أي بعض الناس، ومن الناس أي بعض الناس، والمراد بالبعض هنا أهل الشرك كلهم، المراد بهم أهل الشرك كلهم، من هم مشركون متخذون الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. هذا ذكر لحال أهل الشرك، وأنهم اتخذوا الأنداد والشركاء وأحبوهم محبة مساوية ومماثلة لحب الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر ناقض للتوحيد مناف له كل المنافاة. وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في تفسير التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين هذا تنبيه أن حب الله سبحانه وتعالى الذي هو الأصل وروح العبودية يثمر ذلك،

فهذه أنواع الظلم الثلاثة. وقوله في هذا السياق ولو يرى الذين ظلموا، المراد بالظلم كما دل على ذلك السياق ظلم الشرك، مثله قول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، مثله قول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظلم هنا ظلم الشرك الذي هو كفر أكبر ناقل من الملة. وفي هذا السياق قال قبله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظلم الذي ذكر أولا ظلم المعصية، والظلم الذي ذكر هنا ظلم الكفر والشرك الأكبر الناقل من الملة. فقوله ولو يرى الذين ظلموا، المراد بالظلم هنا أي الظلم الأكبر الذي هو شرك وكفر ناقل من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى. ولهذا لا يقال أن المشركين لا يحبون الله، يحبون الله حبا شديدا، لكنهم سووا مع الله غيره في المحبة، سووا مع الله غيره في المحبة وجعلوا مع الله سبحانه وتعالى الشريك فيها، فصاروا بذلك مشركين الشرك الأكبر الناقل من الملة لتسويتهم غير الله بالله في حق من حقوقه. وفي النار يذكر الله سبحانه وتعالى ندامتهم الشديدة ولا ينفعهم الندم في قوله فيما ذكروا عنهم أنهم يقولون في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين، يندمون على هذه التسوية. فحق الله لله سواء من أعمال القلوب أو اللسان أو الجوارح لا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى فيه أحد كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. بل المحبة نفسها إذا لم تكن مزمومة بزمام الشرع مضبوطة بضوابطه تتحول إلى نوع من العبودية، تتحول نوعا من إلى نوع من العبودية والغلو في هذا المحبوب وإعطائه من الحقوق والخصائص ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا يشاهد في من يعظمون المقبورين، في من يعظمون المقبورين من الموتى ويحبونهم، وتكون محبتهم لهم ليست مضبوطة بضوابط الشرع فتتحول هذه المحبة إلى نوع من المغالاة بإعطائهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا مدخل من قديم الزمان دخل فيه الشيطان على الناس، بل هو من أول مداخل الشيطان على الناس في صرفهم عن عبادة الله الدخول عليهم من خلال محبة الصالحين، دخول عليهم من خلال محبة الصالحين، الصالحون لهم محبة في قلوب الناس فدخل عليهم من خلال هذه المحبة اتخاذ الصور وبناء القباب ورفع الأبنية على قبورهم، وهكذا يتدرج بهم إلى أن جعلهم يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت إلى زماننا هذا. والشيطان لا يزال يعبث بالناس، لا يزال يعبث بالناس. يقول أحد الأشخاص مر في إحدى الدول فرأى قبة وضريحا مبنيا وحده، وإذا حوله ناس فذهب ينظر ماذا يفعلون، وإذا كل واحد من هؤلاء رجال ونساء مستقبلا هذا الضريح، وكل يطلب حاجة، كل يطلب حاجة، الذي يطلب ولد، والذي يطلب قضاء دين، والذي يطلب، عاكفين أمام هذا القبر. فهذه أمور لا تزال موجودة، وتدرج الشيطان بالناس من خلال محبة الصالحين إلى أن جعلهم حتى يقعون في من ليس من الصالحين، وإنما من يزعم أنه من الصالحين من أئمة الضلال والدجل والافتراء على الناس. ثم إذا مات بني على قبره وعظم أتباعه وجعل حول قبره السدنة، ثم ظل بذلك خلق لا يحصيهم إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. قوله في أي نوع كان من أنواع العبادة مثل ما تقدم، المحبة والطاعة والسجود أو غير ذلك. نعم. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله دلت عليه مطابقة، المراد بدلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، الآية. فمن جعل لله أندادا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه. الحديث. ومحبة رسول الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله تعالى مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله عز وجل على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير. ولا يجوز أن تسمى محبة الله عشقا، محبة الله فوق ذلك، مثل ما قالوا هذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبوبون من محبة محبوباتهم أو محبوبيهم، فلا يجوز أن تسمى محبة الله عشقا. وبعض الأعاجم قد يقع في ذلك، يعني بعضهم يسمى عاشق إلهي أو عاشق الرحمن أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، محبة الله فوق ذلك ولا يجوز أن تسمى عشقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، لأن حب المؤمنين لله حب خالص، وحب غيرهم أو حب المشركين لله عز وجل حبا ليس خالصا، وإنما حبا أشرك مع الله فيه غيره. نعم. ولا يقبل الله منهم حبهم ذلك، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الخالص. نعم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.